وعلى آله وصحبه الغرمين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكفنا بجودك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهداية وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ما تفضل تفضل يلا تفضل. 26. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحانه وتعالى. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا أي ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه يريد الأصنام. والحقيقة يعني كل شيء من دون الله صنم. يعني أنا وأنت وكل أي كله أصنام حقيقة إلا ما سبحانه وتعالى خلق فيه. بذلك عندما نطلب أو نقبل على أحد نقبل على الله، لأن الذي نقبل عليه لا يملك لنفسه شيئا طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذن من الناس أمام كل الناس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه وقال له هكذا. إذا من باب أولى غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كل الخلق أبدا لا تقيم ولا تقعد ولا تستطيع أن تفعل ذرة إلا بالله. لذلك لكن هم كانوا يعكفون على الأصنام ويظنونها أنها تنفع وتضر إلا ليقربونا من الله زلفى، فخص الأصنام هنا. لذلك يعني هذا برد يعني يكرر هذا الكلام، يعني الناس لا تفعل شيئا. لذلك أعرض فأعرض الله قل وذر الوجود وما حوى. الله يعني وحده سبحانه وتعالى. لذلك قالوا الإخلاص يعني الإنسان ينبغي أن يطلب ربه وحده، عدم ملاحظة الأشخاص أبدا. ما بتلاحظه ولا كأنه غير موجود، يعني كأنه غير موجود، وجوده وعدمه سواء. فالله يكرمنا يعني نقوم ونوحد هذا التوحيد ونعتمد هذا الاعتماد ونتوكل هذا التوكل على الله وعلى الله. ما ربي قال وتوكلوا على الله، قال وعلى الله. إياك نعبد وإياك يعني وحدك، إياك يعني وحدك وإياك نستعين يا رب العالمين. نعم. فنرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني بعد هداية الله. نعم، أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. نعم. فواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث. العقيم، العقيم هذا يعني يسمون الناس عرقوب بالرجل، عرقوب أو عرقوب، عرقوب. وعليه الصلاة والسلام قال انظري إلى يديها وعرقوبيها لما بتخطبي، عم يعلمها اللي بتخطب شو تسابي، يعني يعني يبين نظارة الجسم من العرقوب من اليدين. نعم. فعقيم هذا عقيم، عند السادة الفقهاء الكعبة اللي بنسميه نحن كعب، نعم هذا اسمه عقيم. نعم. وهو مؤنث تصغيره عقيبة، عقيبة يقال رجع فلان على عقبين. نعم. إذا العقيبة من هون جاي. نعم، من العقبة يعني ارتفاع، هي عقيبة معمول يعني ارتفاع صغير، يعني ارتفاع قليل. لما كان البرد يتوصل هي الوحيدة اللي ما كان يعني، بس هي الحقيقة يعني مرتفعة قليلا، ولا كل الشام الحقيقة سهل، هي كل الشام سهل يعني، هي سفح قاسم كلها. نعم. قال أبو عبيدة يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه. أيوة، نسأل الله العافية، اللهم لا تردنا على عقابنا يا رب. طيب. وقال المبرد معناه تعقب بالشر بعد الخير، نسأل الله العافية. وأصله من العاقبة والعقبة وهما ما كان نائب ما كان تاليا للشيء واجبا أن يتبعه. نعم. ومنه والعاقبة للمتقين، ومنه يعني واجب أن يتبعه، يعني المتقي عاقبته في شيء يتبعه، يعني العاقبة له، يعني الخير له. نعم. ومنه عقب الرجل، عقب الرجل، الرجل. ومنه العقوبة لأنها تالية للذنب، لذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني ما يتلو نسياننا ويتلو خطأنا، نسأل الله العافية العقوبة، لذلك الله يعفو عنا، لذلك دائما نستغفر وعنه تكون، يعني عنه عن الذنب العقوبة تكون، نسأل الله العفو والعافية. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى كالذي الكاف في موضع نصب، في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، يعني نرد وردا، كالذي يعني أي اسم، يعني يعني مفعول مطلق، نرد ورد الذي. نعم. استغوته الشياطين في الأرض حيران، أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه، يقال هوى يهوي إلى الشيء، هو يعني اللي في الأرض يعني بالصحراء بالرماد، ما له هوى بس ضاع، بس يهوى أن يجد يعني ما يهدي، ما يهدي، فتنادي الشياطين، يصير يعني بيسمع أصوات ويجي إلها، وفي رفقاته قريبين منه يصير بيقولوا تعا، ما برد عليه، يرد للشياطين، نسأل الله العافية. استغوته وزينت له هوى ودعته إليه. نعم. يقال هوى يهوي إلى الشيء أسرع إليه، أسرع إليه، هوى يقول هوى هوي، أبو رجع يعني ركض له هوى هوي. نعم. وقال الزجاج هو من هوي يهوى، من هوى النفس، أي زين له الشيطان هواه. أما الأولانية من أتى هوى، هو آية حاطين شكلين هوى، هو هوى يهوي، يهوي يعني يعني ضرب يضرب، الثاني علم يعلم، هوي يهوى، علم يعلم. نعم. أي زين له الشيطان هو. نعم. وقراءة الجماعة استهوته. نعم. أي هوت به على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة استهواه. هو الحين يستهدون استهويه. حمزة ما بيقول استهوى، استهويه. نعم. على تذكير الجمع. وحمزة منهم والكسائي وبعده أما لا ذوات الياء حيث تأصلا. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه استهواه الشيطان. وروي عن يعني قراءة يعني استهواه الشيطان. وعشتون بيقول سيدنا ابن مسعود هو من القراء من مشاهير قراء الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول استهواه ولا استهواه استهواه. نعم. وروي عن الحسن وهو كذلك في حرف أبي، يعني قراءة أبي، يعني سيدنا أبي بن كعب أقرأكم أبي، قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعناه ومعنى إيتنا نعم تابعنا. وفي قراءة عبد الله أيضا يدعونه إلى كمان عبد الله، يعني سيدنا ابن مسعود عندما يطلق سيدنا ابن مسعود. نعم. يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى بينا. نعم. وعن الحسن، عن الحسن أيضا استهوته الشياطون. الشياطون، شياطون هي منجاة الشيطان، شياطين جمع تكسير. إيه شياطون. طيب شو مفرد الشياطون؟ شيطان. شيطون. نعم. شيطون. شياطون على كل حال تكسير، جمع تكسير، يعني ما سلم بناء مفرد. نعم. نعم. حيران نصب على الحال ولم ينصرف لأن أنثاه حيرة كسكران وسكرة. نعم. وغضبان وغضبة. حيران. طيب استهوته حيران، حيران مو الحيرانا. إيه ليش ما الحيرانا؟ لأنه ممنوع من الصرف. شو المعنى من الصرف؟ لأنه على وزن فعلان، فعلان فعلا مو فعلانا. نقول رحمن ما نقول رحمانة، ما في رحمانة. نقول رحمة رحمة. نقول سكران عطشان نقول عطشة، ما نقول عطشانة. عندما تنتفي التاء من المؤنث معناته ممنوع من الصرف، فنقول هذا حيران والأنثى حيرة، فصار ممنوع من الصرف. مثلا نقول سكران ما نقول سكرانة، نقول سكرة المرأة. وغضبان نقول غضبة الأنثى يعني. أما إذا أن غضبانا فعلان فعلانا عندها ينصرف وجود التاء انصراف، لأن بس تجي التاء صرفوا النسوان هذول خلاص، التاء الثانية صرفها حتى ما تنساها. نعم. يلا. الحيران هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. الحيران الله لا يحيرنا. نعم. وقد حار والحار حيرا وحيرة وحيرورة. وحيرورة. كيف ردت؟ يعني يعني يدور، أصل كلمة حورة يعني رجع عليه، يدور ويرجع إلى ما كان عليه. يذكرون عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يعني تردد في معنى قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور. يحور طيب ماذا معنى يحور؟ ورد اللهم إنا نعوذك من الحور بعد الكور، يعني الحور يعني نفردها نفلتها، يعني بعد ما كور بعد ما اجتمع بعد ما بنى ينقضه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فمشي يعني دخل بالعرب، هو كان ببني هذيل، فدخل على بيت من الشعر، فخرجت بنت بنية بيقولوا، قالت لأمها حوري حوري. قال فعرفت أنها بمعنى رجاء. حوري عرفت اسمه رجاء يعني. نعم. فحار يحور لمن بيحور يعني إنسان بيتحير بيرجع لمحله يصير بحلقة مفرغة. عم يحور بقى الله لا يحيرنا. نعم. وبه سمي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حالا. ليش؟ لأن يعني الميات يعني يرجع بدهم يطلعوا المي بدها تمشي بدها تلاقي لها منفذ ما بتلاقي يبقى الميات قاعدين بالمستنقع يعني بهالبحر بهال. نعم. والجمع حوران. حوران وحوراء فتح طليه حوران. نعم. والحائر الموضع الذي يتحير فيه الماء. أيوه هذا يعني الحوض موجود احنا نصنع البحر. نعم. قال الشاعر تخطو على برديتين غذاهما غدق بساحة غدق غدق بساحة حائر يعبوب. أيوه. نعم كأنه هيك تمشي يعني عم يوصف يعني امرأة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مثل عابد مثل مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه. الغول يعني الشيء الموهوم يعني الغول والعنقاء والخلل وفي لما برأت بني وما فيهم خل وفي للشدائد أن تقي أو أصطفي أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني شيء هذا موهوم الخل الوفي تملك إن ظفرت فيه ملك وإذا ظفر خلالك في زمانك واحد فاحرص عليه وأين ذاك الواحد تملك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل تملك إن ظفرت فيه ملك إن للتشكيك. نعم. فالغول نعم فيصبح مثل الغول من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته في مضلة يعني في مثلبة كانت قديمة عند النساء والأمهات الحية هذه يعني معيبة ما بتصير الولد الصغير من صغري إيش الغول شوفوا إيش الغول فوت أمام إيش الغول وبيكبر يعني تنصب بذهنه شيء اسمه غول أي شيء يخافه إيش الغول هي ما كانت تنفع بس بطلوها لا صار غوال والعياذ بالله سقى الله وقت الغول ما تخافوا شيء. نعم. فهو حائر في تلك المسافة. وقال في رواية أبي صالح نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعو أباه للكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام مثل هذا اللي بالصحراء أبواه يريدان يعني أن ينقذاه من الهلاك الذي فيه هو يدعوهما على العكس إلى الكفر بس ما كان اسمه عبد الرحمن. نعم. وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسلمين ومعنى قوله وهو معنى قوله يعني أبواه يدعوانه والمسلمون يدعوانه إلى الإسلام. نعم. وهو معنى قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى. أيوة. نعم. قال أبو عمر أمه أم رمان بن عبد البر دائما يقول عنه مالكي أبو عمر اسمه كتاب من أفضل كتب اسمه الاستذكار. نعم. قال أبو عمر أمه أم رمان بنت الحارث بن غنم غن بن غنم الكنانية فهو شقيق عائشة رضي الله عنها. وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدرا وأحدا مع قومه كافر سبحان الله، ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه. أوي كان يعني، كان أوي يعني. نعم. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يطلع الإنسان يعني لما يطلب المبارز يعني من مبارز يعني أكبر واحد منكم طالعوا، يعني أكبر واحد فيكم طالعوا، هيك معناته يعني هو قد أكبر واحد مستعد يقتله. نعم. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه سيدنا أبو بكر ليبارزه. شوف سبحان الله، كان أحب إليهم من كل شيء من أولاده، الله أحب، هذا الحب الحقيقي. نعم. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا أبي بكر متعني بنفسك، خاف عليه يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أسلم حسن إسلام. نعم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم في زلنة حذيفة، هذا قول أهل السير، قالوا كان اسمه عبد الكعبة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. منيع يعني الإنسان اسم قبيح يعني الناس يعني خلص إذا اسمه وكذا كأنه انطبع يعني اندبغ دباغ يعني كان خلق هيك، لا إيمو إيمو يعني اسم قبيح غير عليه الصلاة والسلام أكثر من اسم ما بيضر، ما بيضر يعني إن احنا هيك بيت كذا غير غير معنى شيء، استبدل بأفضل، استبدل معنى شيء. بس مو يعني بعض الناس يعني بغير اسمه وبينتسب لعائلة تانية، هذا مشكل، هذا في تهديد من سيدنا النبي، هو ليس منها ينتسب لذلك، في كثر من هذا. أما كاسم قبيح أي يغير ما في شيء، أما ينتسب لها الجماعة لا يجوز هذا، هو ما في جماعة غير جماعة، ربي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خليك مثل ما أنت، يعني والمسألة الكرامة بالتقوى وليس بالعائلة. نعم نعم. وكان أسن ولد أبي بكر، ويقال إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولاء، ولا ويقال ما خلص الكلام، ويقال لا يقال إنه لم يدرك النبي يعني كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولاء يعني كل من بعضهم ولاء ولاء أب وبنوه أب وولاد أربعة إلا، ولا الجواب إنه لم يدرك إلا أبا قحافة يعني أبو سيدنا أبو بكر، وابنه يعني سيدنا أبو بكر، وابن ابنه سيدنا عبد الرحمن هذا اللي كان اسمه عبد الكعبي، وابن ابن عبد الرحمن أبو عتيق، وابنه أبا عتيق، هذول كله أبو قحافة سيدنا أبو بكر عبد الرحمن وابنه الله يرضى عنهم جميعا. نعم نعم. قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه، اللام لا مكيف، وأمرنا لأن نسلم يعني لا مكيف يعني لام التعليل يسموها لا مكيف يعني أمرنا كي نسلم، أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيم الصلاة لأن حروف وبأن أمرنا كي نسلم ولإقامة وبأن يعني أي وبأن يعني وأن نقيم الصلاة، لأنه حرف الجر قبل أن قياس حذفه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني لأن جاءه الأعمى. سؤال نقلا، وفي أن وأن يضطرد كأمع أمن لبس كعجبت أن يدو، يعني في أن يدو يعني يدفع الدية. نعم، يعني هذا قياسي. نعم، لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض. أيوة، حروف الإضافة يعطف، يعني الواو والواو كلها حروف عطف يعطف بعضها على بعض. الحقيقة الذي يعطف هي تعطف، مو هي يعطف، بس هيك يظهر كانوا يقولون يعني، أو يطلق عليها. نعم، يعني وأمرنا وأن نقيم. نعم نعم. قال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم. إما بده كي أمرنا بأن نسلم. نعم، لأن العرب تقول أمرتك لتذهب وبأن تذهب، يعني بمعنى واحد. نعم، قال النحاس، يعني الشيخ، يعني من نقل كلام الفراء، يعني كأنه اللي قال كي صحيح، واللي قال بأن كمان صحيح. نعم، قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام الخفض. شو هي لام الخفض؟ يعني وأمرنا لنسلم، يعني لأن نسلم. ليش؟ لأنه لام الخفض لام الجر، يعني ما تدخل إلا على الاسم، لام الجر ما تدخل على الفعل. لذلك بدنا نأول بعد لام، إذا بدنا نقول لنسلم بدنا نأول ما بعدها باسم. كيف يتأول ما بعدها باسم؟ بده أن المصدرية التي تسبق مع ما بعدها بمصدر، نصير نقول لأن نسلم للإسلام، أمرنا للإسلام، للاستسلام لرب العالمين. نعم، كلها باللغة العربية، لام خفض، لام أمر، لام توكيد. نعم، لا يخرج شيء عنه، كله يعني بكل اللغة، يعني واحدة من الثلاثة، أي لام ده تحطها بواحدة تنزل تحت واحدة من هذه الثلاثة. نعم، والإسلام الإخلاص، إن أن نسلم. شو الإسلام؟ هلا مو معنى الإسلام يعني الإسلام إقامة الصلاة، شهادة أن لا إله، الإسلام يعني إرادة وجه الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني أنا بدي الله، لكن بدك الله بتصلي وبتزكي وبتصوم وبتحج وتعمل بأوامر الشريعة، هذا وهو محسن. الإحسان أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله، بدي الله وبدي أسلك طريقة اللي رسم لي يا الله. أما يقول أنا بدي الله، أخي أنا والله بدي الله، طيب ما تقوم تصلي، كذاب ما بده الله هذا. هذا أسلم، منقول أسلم بده الله، لكنه ما أحسن، هذا أساء، يعني ما مكفره، بده الله بس أساء. نعم، يلا سيدي. والإسلام والإخلاص وإقامة الصلاة. شو قال؟ الإخلاص وإقامة الصلاة، ما قال وإيتاء الزكاة. يعني الصلاة أهم ركن بالدين كله بعد العقيدة، أهم شيء. لذلك اللي بيعتني بالصلاة أنا أبدا بقول أنا عنده ناجح، مو أنا، مين أنا، بس الله أنا قال عنه ناجح، قال لا ناجح وآخر الأولية، قال مفلح اللي بيصلي. لذلك الصلاة الصلاة الصلاة. لذلك يعني الآباء كثير منهم آثمون وهو بيصلي، هم آثمون لأنهم لا يأمرون أولادهم. الأمر واجب، واجب، مو مثل ما يعني ما كما يقول أعداء الإسلام، انظروا للإسلام، قال ولد عمره 10 سنين بيضربه، إيه لو يعني يعني تسير سير المسلمين يمكن أنت تكاد تقتله. كم مرة قلت له يا لا يجوز، يحرم أن يضربه للصلاة قبل 7 سنوات، قبل 10 سنوات، لكن مروهم إذا بلغوا 7، وقبل ما بنأمره هلا ولا الضيف له تعا صلي تعا صلي لا اتركه ما بصير يصلي هذا اتركه بيصلى صلى حلو الصفية. اما انت يعني بتأمره من بلغ السبع وكل يوم كم 25 هذا اذا قلت مرة واذا قلت مرتين واذا قلت ثلاثة واذا قلت خمسة بالاسبوع قديش بالشهر قديش بالسنة قديش بثلاث سنين كم مرة كم ألف مين هذا اللي بتقول له صلي صلي بعد 3000 مرة وبعدين بده يرجع معناتها الأبوان آثمان ما قال صلي صلي صلي الله يرحمه كانوا أول ما يخطئوا له بتصلي دغري بتصلي الله يرحمه والدي حكى لي قال لي ما خطب قال لي بتصلي يا عمو بتصلي انت قلت ليه يعني بتصلي قال لي دغري بتصلي ويجوز أن يكون وأن أسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة. شوف يعني مو كلام شيء كلام الله هذا أمرنا لنسلم لرب العالمين يعني نستسلم يعني نطلب الإخلاص الإسلام يعني بدي الله أنا بكل أموري والله هذا اللي بيفهم أيها الإخوة إيه وأن أصلي لأنه يعني هذا يتناول الجميع يعني ما أحد يتخلف عنه. الزكاة للأغنياء الصوم للأقوياء الحج كذلك للأغنياء والأقوياء أما الصلاة ما في أحد يعني يستثنى من ذلك ذكره عناها وخصها بالذكر. الصلاة ما في أحد يعني عن السادة الشافعية لو الإنسان عم يختني وأدركته الصلاة بده يصلي مثل ما هو مثل وضعه بس يجريها على قلبي. نعم نعم ويجوز أن يكون وأن أقيم الصلاة عطفا على المعنى نعم أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيم الصلاة نعم لأن معنى أتنا أن أتنا نعم نعم قوله تعالى وهو الذي إليه تحشرون ابتداء وخبر نعم وكذا وهو الذي يعني مبتدأ وهو والذي هو الخبر وكذا وهو الذي خلق السماوات والأرض يعني ابتداء وخبر. نعم أي فهو الذي يجب أن يعبد الأصنام ومعنى بالحق أي بكلمة الحق يعني قوله تعالى كن نعم قوله الحق يعني بكلمة الحق سبحانه وتعالى يعني بكلامه الذي أمر به وبكلامه سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف يعني عند أمره ولا الحقيقة بكلمة الحق كلمة الحق ما في كلمة لكن سبحانه وتعالى عندما يريد إرادته كيف سبحانه وتعالى يبينها لنا قال قوله الحق ولا ما يعني عندما يريد يقول كن لا معناته هذا فقر لا إذا أراد خلاص قضي المقام لكن هذا يعني سبحانه وتعالى جسد لنا بكلمة كن وهي أسرع ما يكون. نعم قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون أي واذكر يوم يقول ربك يوم يقول كن نعم واتقوا يوم يقول كن يعني الخلق كل الخلق فكر كل الخلق كن ما كان كن ما كان كن كان يعني ما كان شيء أما كل هالكائنات كلها خلاص كن كله أبدا أبدا فصعق من في السماوات ومن في الأرض كله كن يعني يعني أراد يعني خلاص انتهى يعني هاي هذا معنى الحق. شو الحق يعني الثابت الذي يعني يبقى الذي لا يتخلف قوله يعني وحده الحق سبحانه وتعالى غير محق. نعم. أو قد جاز يوم يقول كن، وقيل هو عطف على الهاء في قوله تعالى واتقوه. نعم، يعني واتقوه سبحانه وتعالى ويوم يقول كن. نعم، يعني اتقوا ذلك اليوم يعني، أو الذي يقول كن يعني فيكون. ها، ما بكف يوم يقول، لا، ويوم يقول كن، اتقوا يوم يقول كن فيكون، هذا الذي ينبغي أن يتقى. كل الخلق ما يكون لا يستطيعون ذلك إلا الله. نعم. قال الفراء كن فيكون يقال إنه لصور خاصة، أي ويوم يقول لصور كن فيكون، أي كن يعني كن للصور، صور يعني الذي ينفخ فيه، يعني ما في كأنه شيء صور، هذا معنوي يعني الصور، الصور كن، هذا الصور ينفخ في الصور، يعني سبحانه وتعالى يقول كن، يعني يريد عندما يريد قضي المراد، هذا الصور، هذا قول يعني. نعم. وقيل المعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحياته، يعني هذا ويوم يقول كن فيكون يعني خلاص عندما أراد كل انتهى. وعلى هذين التأويلين يكون قوله الحق ابتداء وخبر، ابتداء وخبر، يكون قوله ابتداء وخبر. نعم. وقيل إن قوله تعالى قوله رفع بيكون، أي رفع أو رفع بصير، يعني ويوم يكون ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون، كن فيكون قوله، ويوم يقول كن فيكون فيكون قوله الحق، فيكون قوله الحق، يعني بصير اسم كان قوله الحق. نعم. أي فيكون ما يأمر به والحق هنا بقى، فيكون قوله الحق يصير كان تامة، فيوجد قوله نعم الحق. نعم. والحق من ذاته ويكون تمام ساعة ما بصير ويوم يقول كن فيكون، بعدين قوله الحق نبتدي فيها، لأنه مو ابتداء وخبر، هلا ما بصير نوعيه يصير فاعل. نعم. ويكون التمام على هذا فيكون قوله الحق. نعم. تمام يعني شو معنى التمام؟ الوقوف يعني الموقف، لذلك الذي يوقف يعني بده يكون هذا عالم، يكون لذلك قال سيدنا علي ورتل القرآن ترتيلا في قوله سبحانه وتعالى، قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف، يعني والابتداء مو خلاص شفنا هيك بالقرآن، في وقف هون ما في وقف هون، وبيرجع بيبتدي ابتداء قبيح. نعم. وعجز ما عارف وإن وقف بخلفه ما يكون له، وين ما كان بوقف لغي وقف بيعملوا لها. نعم. ويكون التمام على هذا فيكون قوله الحق، تمام على الوقوف. أما القراءة الأولان كن فيكون قوله الحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. أبدا سألوا وقف، ليش وقفت هون؟ ليش وقفت هون؟ هل يجوز الوقوف هنا ولما، أو الوقوف لا يجوز ولما؟ يعني اذكر وعلل 10 علامات. نعم. نعم. وقرأ المعامل فيكون في النص، كل ما يكون فيكون الرفع في النون كملا. نعم. وهو إشارة إلى سرعة الحساب. وقد تقدمت البقرة. نعم. يعني باللفظ يعني. القول فيه مستوفى. الله يرضى عنه. يقول الشيخ شرط وهو باللفظ أعمل، باللفظ ما في لفظ، بس هذا ملفوظ ربي ذكرنا يا ذكرنا يا فهو باللفظ أعمل كن ولا ما في كن كن يعني فهو يكون خلص يعني نعم. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور يلا ويوم ينفخ في الصور هلا خلينا أحيا والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق عافنا واعف عنا يا الله اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا ولا تؤاخذنا على العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه واجعلنا ممن استسلم لوجهك وأحسن في عبادتك وتقبلت منه يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله